بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: بعد إذا فجاءة أو قسمي للام بعده بوجهين نمي، مع تلوي فالجزا وذا يطرد في نحو خير القول إني أحمد. بعد إذا فجاء، فجاء بضم الفاء، وقوله نمي، نمي يعني نسب، نسب، وقوله مع تلوي فاء، فهذا قصر للضرورة، أصله فاء، وقوله الجزاء كذلك قصر للضرورة. قال العلامة بن عقيل: يعني أنه يجوز فتح إن وكسرها. إذن نحن الآن يا شباب في القسم الثالث. في الدرس السابق تحدثنا عن القسم الأول وهو وجوب الفتح، وذلك إذا صح وقوع المصدر محله، والقسم الثاني وجوب الكسر، وذلك إذا أول به أو إذا وقع جملة، والقسم الثالث الآن أن يصح الأمران، يعني يصح أن يؤول بالمصدر يعني المفرد، ويصح أن يؤول بالجملة، فإذا صح الوجهان جاز الأمران. قال: يعني أنه يجوز فتح إن وكسرها إذا وقعت بعد إذا الفجائية، نحو خرجت فإذا إن زيدا قائم، ويجوز خرجت فإذا أن زيدا قائم. ما الحكم؟ نقول جاز الوجهان. لماذا جاز الوجهان؟ لأنها وقعت بعد إذا الفجائية، وإذا الفجائية مرت بكم في كتب أخرى، وهي التي تدل على أنك تفاجأت بحصول هذا الشيء. خرجت فإذا إن زيدا قائم، يعني تفاجأت بقيام زيد. طيب، فمن كسرها، انظروا، فمن كسرها جعلها جملة على القاعدة: الكسر جملة، الفتح مفرد يعني مصدر. طيب، فمن كسرها جعلها جملة، يعني جملة تامة، يعني كلاما تاما. والتقدير كيف يكون؟ هكذا: خرجت فإذا زيد قائم. لاحظ، هذا هو التقدير: زيد مبتدأ، قائم خبر، إذن هو جملة اسمية. إذن قدر إيش؟ قدر بجملة. فإذا قدر بجملة نكسر، وإذا قدر بمصدر نفتح. فأنت يجوز لك أن تقدر بجملة فيصبح التقدير: خرجت فإذا زيد قائم. خرجت هذا متى؟ هذا إذا كسرت. خرجت فإذا إن زيدا قائم، تقديره خرجت فإذا زيد قائم. طيب، ومن فتحها، يعني قال إيش؟ قال خرجت فإذا أن زيدا قائم. من فتحها جعلها مع صلتها مصدرا، صلتها يعني ما دخل عليه، يعني يكون هو من قبيل الموصول الحرفي. وقد تقدم معنا في باب الاسم الموصول الفرق بين الموصولات الحرفية والموصولات الاسمية، فأن من قبيل الموصول الحرفي، وقد نص على ذلك ابن عقيل. طيب، إذن ومن فتحها جعلها مع صلتها مصدرا. طيب، وهو مبتدأ خبره إذا الفجائية، والتقدير: خرجت فإذا قيام. خرجت فإذا قيام، من أين جاءت قيام هذه؟ هذا المصدر، هذا المصدر المفرد الذي أول بسبب فتح أن. واضح شباب؟ إذا خرجت فإذا أن زيدا قائم، ما تقديره؟ نقول خرجت فإذا قيام زيد، فإذا قيام زيد. هل هذا جملة؟ لا، هذا مفرد مضاف، مصدر مضاف، ليس جملة. قيام زيد هذا ليس جملة، الجملة تكون مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل، فهذا مضاف ومضاف إليه، فإذن هو ليس جملة. طيب، إذن نقول قيام هذا هو المصدر وهو مضاف، وزيد مضاف إليه. طيب، ما أعرب قيامه؟ مبتدأ. طيب، أين خبره؟ قال نعم، وهو مبتدأ خبره إذا الفجائية. إذن نقول إذا الفجائية هذه التي تقدمت، هذا اسم، هذا الاسم التي هي إذا الفجائية، هذا في محل رفع خبر، يعني كأنه إيش؟ خبر مقدم. إذن نقول قيام زيد هذا مبتدأ، قيام مبتدأ مؤخر ومضاف، وزيد مضاف إليه. أين خبره؟ نقول خبره هو إذا الفجائية، لأن إذا على هذا الإعراب اسم، ما إعرابه هذا الاسم؟ خبر مقدم. ومعنى الكلام هكذا، أي خرجت فإذا قيام زيد، أي ففي الحضرة قيام زيد، في الحضرة يعني الذي حاضر أمامي الآن قيام زيد، ففي الحضرة هذا هو الذي هو تفسير لإذا. طيب فإذا ففي الحضرة هذا جاء مجرور خبر مقدم وقيام مبتدا مؤخر، هذا الوجه الأول. هناك وجه آخر أيضا يجوز، وهو قال ويجوز أن يكون الخبر محذوفا، ويجوز أن يكون الخبر محذوفا، يعني نجعل القيام كما هو مبتدا لكن نجعل الخبر محذوفا، والتقدير فرجت فإذا قيام زيد ما به موجود، ما إعراب موجود، هذا هو الخبر المحذوف. ولا شك أن الوجه الثاني أوضح لكم، صح؟ الوجه الثاني أوضح لكم، أما الوجه الأول قد يكون غريبا عليكم. طيب هذان الوجهان عندكم في الحاشية، هذان الوجهان اللذان جوزهما المؤلف على تقدير فتح همز أن بعد إذا الفجائية، ما بهما هذا الوجهان؟ مبنيان على الخلاف في إذا الفجائية، لأن هناك خلاف بين النحويين في إذا الفجائية، هل هي حرف أم ظرف؟ إذا قلت حرف معناها لا محل له من الإعراب، وإذا قلت ظرف معناها له محل من الإعراب، فرق كبير. الحرف حرف والظرف اسم، لاحظت فرق كبير بينهما. طيب الآن هذا الإعراب الذي رأيتموه، وهو إذا جعلنا إذا هو إذا الفجائية خبرا مقدما، هذا يمشي على أي المذهبين؟ على أنها حرف أم على أنها ظرف؟ لا شك على أنها ظرف، لأن لو كانت حرفا لما كان لها محل من الإعراب، صح ولا يا شباب؟ طيب قال حاشية، هذان الوجهان اللذان جوزهما المؤلف على تقدير فتح همز أن بعد إذا الفجائية مبنيان على الخلاف في إذا الفجائية، أهي حرف أم ظرف؟ انظر صفحة 231، يعني تقدم عن هذا الخلاف. فمن قال هي ظرف مكاني أو زماني بغض النظر الآن، جعلها الخبر كما رأيتم في الإعراب قبل قليل، جعلنا إذا هي نفسها الخبر مقدم، وفتح الهمزة خرجت فإذا أن. ومن قال هي حرف، هذا مذهب، من قال هي حرف أجاز جعل إن واسمها وخبرها جملة، أو جعلها في تأويل مفرد، وهذا المفرد إما أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف، وإما أن يكون مبتدأ والخبر محذوفا، فإن جعلتها جملة كسرت الهمزة، وإن جعلتها مفردا فتحت الهمزة. والحاصل أن من قال إذا حرف مفاجأة وهو ابن مالك، جاز عنده كسر همزة إن بعدها على تقدير أن ما بعدها جملة تامة، وجاز عنده يعني أيضا عند ابن مالك أيضا فتح الهمزة على تقدير أن ما بعدها في تأويل مصدر مبتدأ خبره محذوف، أو خبر مبتدأ محذوف إلى آخره. طيب وأما من جعل إذا ظرفا زمانيا أو مكانيا، فقد أوجب فتح همزة أن على أنها في تأويل مصدر مبتدأ خبره الظرف قبله. ومن هنا الخلاصة، يعني ومن هنا يتبين لك أن كلام الناظم وجعله إن بعد إذا ذات وجهين لا يتم إلا على مذهبه، وهو أن إذا الفجائية حرف، أو على التلفيق من المذهبين، هذا مثل التلفيق الفقهي، بأن يكون الفتح على مذهب من قال بظرفيتها، والكسر على مذهب من قال بحرفيتها، مع أن من قال بحرفيتها يجوز فيها الفتح أيضا. إذن يا شباب، يعني هذا يعني كما رأيتم المسألة فيها خلاف وفيها تدقيق. على كل حال ابن مالك يقول إذا وقعت إن بعد إذا الفجائية جاز الوجهان. طيب بغض النظر الآن إذا هي ظرف أم حرف، عرفتم أن فيها خلافا. ومحي الدين يقول يعني أن هذا لا يتأتى إلا لا يتم إلا على مذهبه. على كل، فلك أن تقول خرجت فإذا إن زيدا قائم، أو خرجت فإذا أن زيدا قائم، إذا كسرت فهذا على تقدير جملة تامة، وإذا فتحت فهذا على تأويل مفرد، وإذا جئت بالمفرد سيكون مبتدأ، فحينئذ ابحث عن خبره، إما أن تقول الخبر تقدم، وإما أن تقدر له الخبر تقديرا. طيب نعود الآن يا شباب إلى ابن عقيل. قال إذن ومما جاء بالوجهين قوله وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا إذا أنه عبد القفا واللهازم، ويجوز إذا إنه عبد القفا واللهازم. نفس هذا يشاهد على المسألة السابقة، جاءت إذا الفجائية، إذا يجوز لك الوجهان الفتح والكسر، إذا كسرت فهو جملة، وإذا فتحت فهو مفرد. بعد ذلك إذا جاء مفردا فحينئذ تعربه بما يناسب السياق، طيب غالبا سيكون مبتدأ، وبعد ذلك تبحث عن خبره. إذن إذا أنه، إذا إنه، هذا البيت من شواذ سبويه التي لم ينسبوها، وقال سبويه قبل أن ينشده: وسمعت رجلا من العرب ينشد هذا البيت كما أخبرك به. طيب ثم ساق البيت. اللغة: وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا، سيد واضح. إذا أنه، فتفاجأت بأنه إيش؟ عبد القفا واللهازمي. كنت أظن زيدا سيدا كما قيل لي، لكن اكتشفت بعد ذلك أنه ليس سيدا. هذا هو المعنى باختصار. عبد القفا واللهازم، هذه كلها كنايات ستعرفون الآن. اللهازم هي طرف الحلقوم، وهي عظم ناتة تحت الأذن. قوله عبد القفا واللهازم هذا كناية. كناية عن إيش؟ كناية عن الخسة والدناءة والذلة. وذلك لأن القفا، قفا معروف هذا الموضع الذي يصفع، القفا هو موضع الصفع، واللهزم موضع اللكس. فأنت إذا تأملت فيه ونظرت إلى هذين الموضعين منه، اتضح لك أنه يضرب على قفاه ولهزمته. ومن الذي يضرب؟ قال: ليس أحد يضرب على قفاه ولهزمته غير العبد، فتعرف من ذلك عبوديته وذلته ودناءته. إذن هو كان يظن أن زيدا سيد، فاكتشف أنه دني أو خسيس. واضح يا شباب؟ وما أكثر ما يحصل للإنسان هذا، يظن هذا الشخص سيدا من السادات، ثم يكتشف أنه خسيس دنيء لا شرف له ولا مروة. وكنت هذه كان الناقصة، والتاء اسمها. طيب أرى هذا فعل مغير الصيغة. ما معنى أرى؟ يعني أظن. زيدا، طيب أين فاعل أرى؟ ضمير مفسد تقديره أنا. طيب هنا قال فاعله، لكن يعني إذا قلنا أرى فينبغي أن يكون نائب الفاعل. على كل، زيدا مفعوله الأول، كما الكاف هذه جارة وما مصدرية، وقيل هذا فعل ماضي وهي الصيغة، واضح، ويصبح المعنى هكذا: وكنت أرى زيدا كقول الناس، لأن ما مصدرية، فقيل هذا القيل كلمة قيل محوله على مصدر، تمام؟ فنقول يصبح المعنى هكذا: كقول الناس. طيب، والجار مجرور متعلق محذوف نعت لمصدر، والتقدير كنت أرى، أو يعني كنت أظن ظنا موافقا قول الناس. سيدا هذا ما يعربه، مفعول الثاني لأرى. والجملة من أرى وفاعل، من فاعلها ومفعوليها في محل نصب خبر كان. إذا هذه فجائية، تقدم الخلاف فيها هل هي حرف أم ظرف، والباقي واضح. طيب الشاهد قوله إذا أنه، إذا إنه، حيث جاز في همزة إن الوجهان، فأما الفتح فعلى أن تقدرها مع معموليها بالمفرد الذي هو مصدر. طيب، وإن كان هذا المفرد محتاجا إلى مفرد آخر لتتم بها الجملة، يتم بها الجملة. وهذا الوجه يتأتى على الراجح عند الناظم من أن إذا حرف لا ظرف. فإذا قلنا إنها حرف يا شباب، نقول حرف لا محل له، حرف فجاء، أو إذا فجائية لا محل لها من العرب. كما أنه يتأتى على القول بأنها ظرف. وأما الكسر فتقديرها مع معموليها جملة وهي في ابتدائها. قال سيبوي: فحال إذا ها هنا كحالها إذا قلت مررت فإذا أنه عبد، أو مررت فإذا إنه عبد. تريد مررت به أول الآن العبد إلى المصدر العبد، ما هو؟ تقول مررت به فإذا العبودية، هذا هو المصدر المفرد، فإذا العبودية. واللؤم معطوف على العبودية. بعد ذلك عليك إيش؟ بعد أن تعرب العبودية مبتدأ، عليك أن تبحث عن خبره، وتقدره بما يناسب السياق. كأنك قلت مرضت فإذا أمره العبودية. إيش جعلها سيبويه؟ جعل العبودية خبرا أو جعله مبتدأ مؤخرا، وجعل أمره خبرا. طيب، وأيضا يصح أيضا أن نقول أمره مبتدأ والعبودية، يعني فنجعل العبودية هو الخبر المصرح به ونجعل المبتدأ محذوفا. لذلك قبل قليل إيش قلنا نحن؟ قلنا لك أن تجعله خبرا لمبتدأ محذوف، ولك أن تجعله مبتدأ لخبر محذوف، لك هذا ولك هذا. فإذا قلنا فإذا أمره العبودية، الظاهر أن أمره هو المبتدأ المقدر المحذوف والعبودية هو الخبر المذكور. ثم وضعت أن في هذا الموضع جاز، انتهى كلام سيبويه. وقال الأعلم الشاهد فيه جواز فتح إن وكسرها بعد إذا، جواز فتح إن وجواز يعني وجواز كسرها بعد إذا. فالكسر عن نية وقوع المبتدأ يعني مفرد مصدر، والإخبار عنه بإذا، يعني نجعل كلمة إذا ظرف ونجعله هو الخبر المقدم، يجوز هذا. والتقدير فإذا العبودية، الإذا إذا هذه هو ظرف وهو خبر مقدم، العبودية مبتدأ آخر. وإن شئت قدرت الخبر محذوفا، هذا قلنا قبل قليل، على تقدير فإذا العبودية ما بها شأنه، العبودية مبتدأ شأنه هذا هو الخبر المحذوف، والانتهى. والمحصل من وجوه الإعراب الجائز في هذا الأسلوب أن نقول لك، أما من ذهب إلى أن إذا الفجائية ظرف فأوجب فتح الهمزة، خلاص، ويجوز لك حينئذ ثلاثة أوجه. طيب، اقرؤوها سهلة جدا، اقرؤوها بهدوء وحدكم. وأما من ذهب إلى أن إذا الفجائية حرف فأجاز فتح همزة إن وأجاز كسرها، ولك بعد ذلك وجهان في الإعراب، اقرأه بهدوء سيكون واضحا جدا. واضح يا شباب؟ يعني حتى نلخص لكم، نلخص لكم. طيب، أين وصلنا؟ طيب، نعود الآن إلى ابن عقيل. وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا، إذا أنه إذا إنه عبد القفا واللهازمي. قال ابن عقيل روي بفتح أن وكسرها، فمن كسرها جعلها جملة مستأنفة، والتقدير إذا هو عبد القفا واللهازمي، جملة تامة مبتدا وخبر. ومن فتحها جعلها مصدرا يعني مفردا مبتدا، ثم بعد ذلك الخبر أين هو؟ قال وفي خبره الوجهان السابقان، والتقدير على الأول فإذا عبوديته، ما إعراب عبوديته؟ مبتدا مؤخر، وإذا فجائية ظرف خبر مقدم. أي ففي الحضرة عبوديته، في الحضرة هذا خبر مقدم، عبوديته مبتدا مؤخر. وعلى الثاني أي على الوجه الثاني فإذا عبوديته، طيب نقول إذا هنا حرف فجاء لا محل من إعراب، عبوديته مبتدا، وأين الخبر؟ محذوف، تقديره موجودة. وكذا انتهت المسألة. ننتقل الآن إلى موضع جديد من المواضع التي يجوز فيها الوجهان. قال وكذا يجوز فتح إن وكسرها إذا وقعت جواب قسم وليس في خبرها اللام، هذا الذي وعدتكم أنه سيأتي في الدرس السابق. وهو في الدرس السابق تحدثنا ما إذا وقع جوابا للقسم مع وجود اللام في الخبر، تقدم معنا وعرفنا حكمه. الآن نقول لكم لا، الآن يقع جوابا للقسم ولكن الخبر ليس فيه اللام. نحو ماذا؟ نحو لو قلت حلفت أن زيدا قائم. فلاحظ هنا عندنا صرحنا بفعل القسم، نحن نتقدم معنا أنه بعض العلماء لا يفرق بين وجود فعل القسم أو عدم وجوده، المهم الأسلوب، مثل أن يوجد إيش حرف القسم مثلا، المهم لا يهمنا الآن. الذي يهم أن هذا الكلام هو أن زيدا قائم وقع جوابا للقسم، هذا هو الذي هو أقسم عليه، حلفت على إيش؟ أن زيدا قائم، هذا هو جواب القسم. ونلاحظ أن الخبر وهو قائم لا يحتوي على اللام، فالقاعدة تقول إذا وقع الكلام، إذا وقعت إن أو أن جوابا للقسم ولم يكن في خبرها لام جاز لك الوجهان، فتقول حلفت إن زيدا قائم أو حلفت أن زيدا قائم بالفتح والكسر. واضح واضح. وقد روي بالفتح والكسر قوله لتقعدن مقعد القصي مني ذي القاذورة المقلي أو تحلفي بربك العلي أني أبو ذيالك الصبي. طيب طبعا الشاهد في الشطر الثاني من البيت الثاني إني أبو أو إن أني أبو يجوز الوجهان. هذا الشاهد. البيتان ينسبان إلى رؤبة بن العجاج. وقال ابن بري هما لأعرابي قدم من سفر فوجد امرأته وضعت ولدا فأنكره والعياذ بالله. يعني هو يتهمها ويشك فيها فيطعن في عرضها ويقول يعني لابد أن تثبتي لي أن هذا الولد ولدي. طيب سنفك نحن الألفاظ ثم سيتضح لكم المعنى. المعنى العام واضح. يقول لها يخاطبها يقول لتقعدن مقعد القصي. القصي هو البعيد الناعي. فيقول لها ستجلسين مني مكانا قصيا بعيدا لا تقربي لا تقتربي إلي لا تقربيني. مقعد القصي مني ذي القاذورة. المراد به الذي لا يصاحبه الناس لسوء خلقه ويقال هذا رجل قاذورة يا ذنب الله عفنا الله وياكم وهذا رجل ذو قاذورة إذا كان الناس يتحامون صحبته لسوء أخلاقه ودنيء طباعه. طيب ثم يقول مني ذي القاذورة المقلي. المقلي هو المكروه اسم مفعول مأخوذ من قولهم قلاه يقليه. ما معنى قلاه يقليه؟ أي أبغضه وجتواه. طيب ويقال في فعله أيضا قلاه يقلوه فيه وجهان يعني قيل هو واوي وقيل يائي. قيل قلاه يقليه وقيل قلاه يقلوه فهو يائي وواوي. إلا أنه ينبغي أن يكون اسم المفعول الذي معنى في هذا الشاهد مأخوذا من الياء لأنه لو كان من الواو لقال مقلو. نعم لقال مقلو كما تقول مدعو ومغزو من دعا يدعو وغزا يغزو. نعم هذه المادة مادة قلا يقلو أو قلا يقلي وردت كثيرا وردت في القرآن الكريم ووردت في السنة النبوية. نعم في السنة لا يحضرني الآن مثال لا تذكر في السنة لكن ورد في القرآن في أكثر موضع في قوله تعالى ما ودعك ربك وما قلى أي ما أبغضك. وفي قوله تعالى إني لعملكم من القالين أي من المبغضين. والسنة لا يحضرني الآن مثال لا أدري هل ورد أو لا لكن ورد أيضا في شعر العرب في أبيات كثيرة من ضمنها كل له نية في بغض صاحبه والحمد لله نقلوكم وتقلونا. نعم نقلوكم وتقلونا. طيب إذن يقول لها لتقعدن يعني والله لتقعدن هذا جواب القسم وفعل القسم محذوف. طيب لتقعدن مقعد القصي مني ذي القاذورة المقلي يعني ستكونين بعيدة مني كما يبتعد الناس من رجل ذي القاذورة البغيض أو تحلفي بربك العلي أني أبو ذيالك الصبي. تحلفين أن هذا المولود هو فعلا لي وأني أنا أبوه. طيب أو هنا في البيت أو تحلفي أو هنا بمعنى إلا والمعنى هكذا إلا أن تحلفي بربك العلي هكذا قال. ذيالك اسم إشارة مضاف إليه واللام للبعد. نعم ذيالك الصبي. الصبي ما إعرابه؟ يجوز أن نقول بدل أو عطف بيان أو نعت ثلاث وجوه وهذه الوجوه الثلاثة تأتي غالبا بعد أي اسم معرف بأل جاء بعد اسم الإشارة مثلا تقول جاء هذا الرجل ف فيصح في الرجل هذه الوجوه الثلاثة: بدل أو عطفيان أو نعت. طيب الشاهد فيه قال: إني أني، حيث يجوز في همزة إن الكسر والفتح لكونها واقعة بعد فعل قسم لا لام بعده. أما الفتح فعلى تأويل أن فعلى تأويل أن واسمها وخبرها بمصدر مجرور بحرف جر محذوف، والتقدير: أو تحلفي على كوني أبا. وأنا قلت لكم في الدرس السابق متى نحتاج أن نأتي بكلمة كون: أو تحلفي على كوني أبا لهذا الصبي. إذن هذا هو المصدر المؤول. طيب وأن الكسر فعلى اعتبار أن واسمها وخبرها جملة لا محل من إعراب جواب القسم. ووجه جواز هذين الوجهين في هذا الموضع أن القسم يستدعي جوابا لابد أن يكون جملة، ويستدعي محلوفا عليه يكون مفردا، ويتعدى له فعل القسم. طيب إلى آخره. طيب نعود الآن إلى ابن عقيل يقول: وقد روي بالفتح والكسر قوله: لتقعدن مقعد القصي مني ذي القاذورة المقلي، أو تحلفي بربك العلي أني إني أبو ذيالك الصبي. قال: ومقتضى كلام المصنف أنه يجوز فتح إن وكسرها بعد القسم إذا لم يكن في خبرها اللام، سواء كانت الجملة المقسم بها فعلية والفعل فيها ملفوظ به، نحو حلفت، أين الفعل القسم؟ حلفت ملفوظ به، حلفت إن زيدا قائم، أو غير ملفوظ به، نحو والله إن زيدا قائم، أين فعل القسم؟ لا يوجد، غير ملفوظ به، أو اسمية، نحو لعمرك، هذا أسلوب قسم وهو جملة اسمية، لعمرك إن زيدا قائم. إذن يقول ابن عقيل: ظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين جميع هذه الصور، المهم عندنا أن لا توجد اللام في إيش؟ في خبرها. حاشية: اعلم أنها هنا أربع صور. الأولى أن يذكر فعل القسم وتقع اللام في خبر إن، نحو حلفت بالله إنك لصادق، قال تعالى: ويحلفون بالله إنه لمنكم، وقوله جل شأنه: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم. هذه الصورة الأولى تقدمت معنا. هذه الصورة الثانية أن يحذف فعل القسم وتقع اللام أيضا في خبر إن، نحو والعصر إن الإنسان لفي خسر. ولا خلاف في أنه يتعين كسر همزة إن في هاتين الصورتين. لماذا؟ لأن اللام لا تدخل إلا على خبر إن المكسورة. الصورة الثالثة أن يذكر فعل القسم ولا تقترن الخبر ولا تقترن اللام بخبر إن، كما في البيت الشاهد السابق رقم 98، يقصد هذا البيت الذي معنا. ولا خلاف أيضا في أنه يجوز في هذه الصورة وجهان: الكسر والفتح. طيب الصورة الرابعة أن يحذف فعل القسم ولا تقترن اللام بخبر إن، نحو إيش؟ والله إنك عالم. ماذا حصل؟ لم يذكر فعل القسم ولم تذكر اللام، قال تعالى: حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه. هل يوجد فعل القسم؟ لا. هل يوجد لام في الخبر؟ لا. هذا ما حكمه؟ قال: في هذه الصورة خلاف، الكوفيون يجوزون فيها الوجهين، والبصريون لا يجوزون فتح الهمزة بل يوجبون إيش؟ كسرها. والذي حققه أثبات العلماء أن مذهب الكوفيين في هذا الموضع غير صحيح، فقد نقل ابن هشام إجماع العرب على الكسر، وقال السيوطي في جمع الجوامع: وما نقل عن الكوفيين من جواز الفتح فيها غلط لأنه لم يسمع. وعلى هذا ينبغي أن يحمل كلام الناظم، فيكون تجويز الوجهين مخصوصا بإيش؟ بذكر فعل القسم مع عدم اقتران الخبر باللام، وهي الصورة التي أجمعوا فيها على جواز الوجهين. طيب نعود الآن إلى ابن عقيل وننتقل إلى الصورة الثالثة من صور جواز الوجهين. قال: قال وكذلك يجوز الفتح والكسر، هذه الصورة الثالثة، إذا وقعت إن بعد فاء الجزاء. ما معنى بعد فاء الجزاء؟ وهي التي تقع في صدر جواب الشرط. قبل قليل كان إيش؟ جواب القسم. الآن لا، جواب الشرط. الشرط معروف، مثل من يذاكر ينجح. فإذا جاءت إن وأن في جواب الشرط فإنه يجوز لك الوجهان. طبعا الخضر يقول الكسر أحسن، الكسر أحسن. طيب لكن الشاهد أنه يجوز لك الوجهان، نحو من يأتني، هذا فعل الشرط، فإنه مكرم، هذا جواب الشرط. لك أن تقول فالكسر لك أن تكسر لك أن تفتح، فتقول من يأتني فإنه أو من يأتني فأنه، الكسر على أنه جملة والفتح على أنه مصدر. خلاص يا شباب. طيب أيهما أصح؟ نقول الوجهان جائزان، لكن أيهما أحسن؟ قال الخضري الكسر أحسن. لماذا؟ لأنه لا يحوجنا إلى تقدير، أما إذا فتحت ستحتاج إلى تقدير، ولذلك لم يجئ الفتح في القرآن إلا مسبوقا بمثله، مثل ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم. هنا فأن له نار جهنم هذا جواب الشرط، لكن لماذا فتح؟ لأنه سبق بمثله، يعني سبق بمفتوح مثله، وهو قوله ألم يعلموا أنه. انظر الآية الثانية، كتب عليه أنه من تولى فأنه يضله. جملة فأنه يضله أو هنا فأنه يضله هذا جواب الشرط، طب لماذا فتح؟ والخضر يقول الكسر أحسن. نقول نعم فتح لأنه سبق بمفتوح، وهو قوله كتب عليه أنه. فيقول الخضري إذا لم يتقدم عليه مفتوح مثله فالأحسن الكسر، لذلك قال وإلا كان واجب الكسر، يعني ليس فقط الأحسن، يقول يجب الكسر. هذا كلام ليس كلام الخضري، بل هذا نقله الخضري عن ابن مالك نفسه. نحو إنه من يأتي ربه، انظروا هذه الآية، إنه من يأتي ربه مجرما، جواب الشرط فإن له جهنم، كسر. وقال تعالى إنه من يتقي ويصبر، ما هو الجواب؟ فإن الله لا يضيع، فهنا أيضا كسر. ولذا لم يفتح فإنه غفور رحيم إلا من فتح أنه من عمل منكم سوءا. على كل حال هنا ابن مالك يقول يجوز لك الوجهان الكسر والفتح متى؟ بعد فاء الجزاء. تقول من يأتني فإنه مكرم أو من يأتني فأنه مكرم، فالكسر على جعل إن ومعموليها جملة أجيب بها الشرط، فكأنه قال من يأتني فهو مكرم، من هذه شرطية جازمة. طيب ويأتني هذا فعل الشرط مجزوم وفاعل هو والياء مفعول، وقوله فهو مكرم الفاء هذه رابطة لجواب الشرط، هو مبتدأ مكرم خبر. ثم نقول والجملة الإسمية في محل جزم جواب الشرط. إذن إذا كسرنا فهو في تأويل جملة، هذه الجملة ما عرابها؟ جواب الشرط. هذا إذا كسرت، وإذا فتحت سيكون مصدرا يعني مفرد، والفتح على جعل أن وصلتها مصدرا مبتدأ والخبر محذوف، والتقدير من يأتني أول الآن مكرم إلى مصدر، ما مصدر المكرم؟ الإكرام، فنقول من يأتني فإكرامه، إكرامه هذا هو المصدر، ما إعرابه؟ مبتدأ وهو مضاف والها مضاف إليه. طيب مبتدأ يحتاج إلى خبر؟ نعم يحتاج إلى خبر، أين خبره؟ محذوف، تقديره فإكرامه ما به موجود. هذا وجه. ويجوز أن يكون خبرا والمبتدأ محذوفا، يعني إيش يا شباب؟ عكس، نعكس نجعل الإكرام هو الخبر ونجعل المبتدأ محذوفا. كيف؟ قال والتقدير فجزاؤه ما هو؟ الإكرام. من يأتني فجزاؤه ما هو؟ الإكرام. جزاؤه مبتدأ وهو المحذوف، والإكرام هو الخبر المؤول. قال وإما جاء بالوجهين قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح، ما هو جواب الشرط؟ قال فإنه غفور رحيم، قرئ فإنه غفور رحيم، فإنه غفور رحيم بالفتح والكسر. فالكسر على جعلها إيش؟ دائما قلنا الكسر جملة والفتح مفرد مصدر، فالكسر على جعلها جملة جوابا لمن، والفتح على جعل أن وصلتها مبتدأ مصدرا مبتدأ خبره محذوف، والتقدير أنه من عمل منكم سوء بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح، فالغفران، لأن غفور هذا الوصف المشتق. طيب هو يعني صفة مشبهة. فما مصدره؟ مصدره الغفران. فنأتي بالمصدر ونقول أنه من عمل منكم سوءا وبجهالة ثم تاب بعده وأصلح فالغفران. هذا هو المصدر. طيب هذا المصدر ما إعرابه؟ مبتدأ. أين خبره؟ محذوف. تقديره جزاؤه. أو نعكس، قال أو على جعلها خبرا لمبتدأ محذوف والتقدير فجزاؤه ما هو؟ الغفران. جزاؤه مبتدأ وهو كان محذوفا، والغفران هو الخبر المؤول من المصدر. واضح يا شباب؟ طيب ثم قال وكذلك يجوز الفتح والكسر. الآن انتقلنا إلى إيش؟ الصورة الرابعة. إذن الصورة الأولى بعد إذا الفجائية، الصورة الثانية بعد جواب القسم بشرط عدم وجود اللام في الخبر، الصورة الثالثة بعد جواب الشرط، الصورة الرابعة الآن قال وكذلك يجوز الفتح والكسر إذا وقعت أن بعد مبتدأ هو في المعنى قول وخبر أن قول والقائل واحد. بهذه القيود إذا وقعت أن بعد مبتدأ، هذا المبتدأ هو في المعنى معناه قول والخبر قول والقائل واحد، نحو إيش؟ خير القول أني أحمد الله، خير القول أني أحمد الله. لاحظ القيود عندنا هنا، أني يجوز الوجهان، خير القول أني، خير القول إني. لماذا؟ لأنه وجدت القيود المذكورة. القيد الأول، المبتدأ هنا عبارة عن قول في المعنى، أين مبتدأ؟ كلمة خير. طيب هل الخير قول؟ لا، هو ليس قولا لكنه أضيف إلى القول، والشيء إذا أضيف إلى الشيء أخذ حكمه، فكان كما تقدم معنا المتضايفان في حكم الشيء الواحد، المتضايفان في حكم الشيء الواحد. قال الخضري إنما كان هذا قولا لأن أفعل التفضيل بعض ما يضاف إليه. أفعل التفضيل هنا هو إيش؟ خير. خير أصله أخير، أخير هذا صيغة إيش؟ صيغة اسم تفضيل. فهناك قاعدة تقول اسم التفضيل هو بعض مما يضاف إليه، فهنا خير أضيف إلى ماذا؟ إلى القول، إذن هو جزء من القول. طيب فإذن خير القول هنا وإن لم يكن خير هو في حد ذاته قولا إلا أنه أضيف إلى القول، فإذن هو أخذ حكمه. إذن القيد الأول أن المبتدأ قول، وخبر أن، أين خبر أن؟ أحمد الله، حمد الله عز وجل قول أم ليس بقول؟ قول. طيب الثالث قال والقائل واحد، القائل للاثنين واحد، فإذا وجدت هذه القيود جاز الفتح وجاز الكسر. فمن فتح فهو على أنه مصدر مفرد، بعد ذلك نبحث عن خبره، ومن كسر فهو جملة تامة. قال فمن فتح جعل أن وصلتها مصدرا خبرا عن خير، والتقدير خير القول حمد الله، خير القول حمد، هذا هو المصدر. فخير مبتدأ نعم وهو مضاف، والقول مضاف إليه، حمد هذا خبر لخير وهو مضاف والله مضاف إليه. طيب فخير مبتدأ وحمد الله خبره، ومن كسرها جعلها جملة خبرا عن خير، كما تقول أول قراءتي ما هي هذه الجملة؟ سبح اسم ربك الأعلى. إذن أول قراءتي، أول هذا مبتدأ وهو مضاف وقراءتي مضاف إليه. طيب خبره عبارة عن إيش؟ عبارة عن جملة تامة، سبح اسم ربك الأعلى. فأول مبتدأ وسبح اسم ربك الأعلى هذه كلها جملة خبر عن أول. وكذلك خير القول مبتدأ وإني أحمد الله خبره، ولا تحتاج هذه الجملة إلى رابط، لأن نحن درسنا في باب مبتدأ الخبر أن الجملة إذا وقعت خبرا تحتاج إلى رابط. قلنا نعم لكن ليس دائما، هناك حالة استثنائية وهو إذا كانت الجملة هي نفس المبتدأ في المعنى. تذكرون عند قول مالك وإن يكن إياه معنى اكتفى بهاك نطق الله حسبي وكفى، فهذا كذلك لا يحتاج إلى رابط لأنها نفس المبتدأ في المعنى، فهي مثل نطق الله حسبي، هذا مثال ابن مالك في الألفية تقدم معنا في باب المبتدأ والخبر. ومثل سيبويه هذه المسألة بقوله: أول ما أقول أني أحمد الله، أو أول ما أقول إني أحمد الله، وخرج الكسر على الوجه الذي تقدم ذكره، وهو أنه من باب الإخبار بالجمل، وعليه جرى جماعة من المتقدمين والمتأخرين كالمبردي والزجاجي والسيرافي وأبي بكر ابن طاهر، وعليه أكثر النحويين. واضح يا شباب؟ طيب، ثم قال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتداء نحو إني لا وزر. الآن يا شباب دخل ابن مالك في مسألة جديدة، وهي لام الابتداء هذه، مثل لما نقول إن زيدا لقائم، طيب واضح أنها تفيد توكيد الكلام. هذه اللام ما قصتها، ما شأنها، متى تدخل متى لا تدخل، هذا الذي سنتناوله في الأبيات القادمة. واضح، عرفنا الفكرة. طيب، يقول ابن عقيل: يجوز دخول لام الابتداء على خبر إن المكسورة، يجوز دخول لام الابتداء على خبر إن المكسورة، يجوز يعني ليس بواجب، فتقول نحو إن زيدا لقائم، جائز لكن ليس بواجب، فلك أن تقول إيش؟ إن زيدا قائم بدون اللام. وهذه اللام حقها أن تدخل على أول الكلام، لذلك تسمى إيش؟ لام الابتداء، لأنها أصلها وحقها أن تكون في أول الكلام، لأن لها صدر الكلام، فحقها أن تدخل على إن، نحو هذا يقول، هكذا يقول النحاة، يقول أصله هكذا: لأن، لا بفتح اللام، لأن زيدا قائم، يقولون كانت الجملة هكذا، سمها باللام بلام الابتداء لأنها كانت في ابتداء الكلام. ثم ماذا حصل؟ قال: لكن لما كانت اللام للتأكيد، وإن إيش تفيد؟ للتأكيد، كرهوا يعني العرب الجمع بين حرفين بمعنى واحد، فماذا فعلوا؟ قال: فأخروا اللام إلى الخبر، لذلك تسمى بإيش؟ اللام المزحلقة، لأنها زحلقت عن أول الكلام إلى آخره. واضح يا شباب؟ تسمى باللام المزحلقة، وتسمى أيضا بلام الابتداء، وهي طبعا حرف لا محل له من الإعراب، ولا تعمل فيما بعده، وإنما يؤتى بها لتأكيد الكلام. هذا الآن أخذتم فكرة. إذن أيضا يعني ممكن نقول حتى اللفظ يعني ليس بجميل، عندما نقول لأن زيدا قائم ليس مثل عذوبة إن زيدا لقائم. هذه هي اللام، عرفنا اسمها، لها اسمان، وعرفنا أين كانت وأين أصبحت الآن. الآن نريد أن نعرف بعض الشروط المتعلقة بها، يعني هل كل موضع أستطيع أن أدخل عليه اللام؟ لا، هناك شروط. حاشية: يشترط في خبر إن الذي يجوز اقتران اللام به ثلاثة شروط، ذكر المصنف منها شرطين فيما سيأتي إن شاء الله. الأول أن يكون مؤخرا عن الاسم، أن يكون مؤخرا عن الاسم، فإن تقدم على الاسم لم يجوز دخول اللام عليه، نحو قولك: إن في الدار زيدا، إن في الدار زيدا، ولا فرق في حالة تأخره عن الاسم بين أن يتقدم معموله عليه وأن يتأخر عنه. طيب، إلى آخره، اقرأه وحدكم. الثاني أن يكون الخبر مثبتا غير منفي، فإن كان منفيا امتنع دخول اللام عليه. الثالث أن يكون الخبر غير جملة فعلية فعلها ماض متصرف غير مقترن بقد، وذلك بأن يكون واحدا من خمسة أشياء: أولها يدخل على المفرد طبيعي، تقول إن زيدا لقائم، قائم هذا مفرد. ثانيها يدخل على الجملة الاسمية، إن أخاك لوجهه حسن، وجهه مبتدأ حسن خبر، والجملة الاسمية في محل رفع خبر لإن، إذا تدخل لام زحلقة على إيش؟ على الجملة الاسمية. ثالث تدخل على الجملة الفعلية التي فعلها مضارع، مثل إن زيدا ليقوم. واضح، وهذه قد تكون غريبة عليكم لقلة استعمالها عندنا، لكنها سائغة عادي. هذا الصورة الثالثة. الرابع تدخل على الجملة الفعلية التي فعلها ماض جامد، مثل إن زيدا لعسى أن يزورنا، عسى فعل ماضي جامد. الخامس، الجملة الفعلية التي فعلها ماض متصرف يعني غير جامد مقترن بقد، نحو إن زيدا لقد قام. كم صورة يا شباب دخلت عليها اللام؟ دخلت على 5 مواضع. ثم إذا كان الخبر جملة اسمية جاز دخول اللام على أول جزئيها، نحو إن زيدا لوجهه حسن. أين أدخلنا اللام؟ على الجزء الأول وهو المبتدأ، الذي هو عبارة هذه الجملة الاسمية فيها مبتدأ وخبر، والجملة الاسمية في محل رفع خبر إن. طيب فأنت الآن يجوز لك أن تدخل اللام على الجزء الأول وهو وجهه، ويجوز لك أن تدخله على الجزء الثاني وهو قوله حسن، فتقول إن زيدا وجهه لحسن. ودخولها على أول الجزئين أولى، بل ذكر صاحب البسيط أن دخولها على ثانيهما شاذ. واضح يا شباب؟ طيب نعود إلى ابن عقيل فوق، قال كرهوا يعني العرب الجمع بين حرفين بمعنى واحد فأخروا اللام إلى الخبر، ثم قال ولا تدخل هذه اللام على خبر باقي أخوات إن، فلا تقول لعل زيدا لقائم، لا لا يجوز عندنا، لا يجوز. وأجاز الكوفيون دخولها في خبر لكن، إذا نحن ندخلها على إيش؟ على خبر إن، لكن هل تدخل مع لعل ومع لكن؟ عندنا لا يجوز، عند الكوفيين يجوز. حاشية، قال الأشموني في شرحه اقتضى كلامه أنها لا تسحب خبر غير إن، يعني فقط تدخل مع خبر إن المكسورة، هل هذا كلام صحيح؟ قال وهو كذلك، وما ورد من ذلك يحكم فيه بإيش؟ بزيادتها، وذكر أشعار. ومعنى قوله بزيادتها أي لا تكون لام ابتداء بل لام زائدة. طيب وقال الصبان إنما لم تدخل اللام على خبر غيرها أي إن، لأنها تدخل على الجملة ولا تغير معناها ولا حكمها، بخلاف أخواتها فليت تحدث في الخبر التمني ولعل الترجي وكأن التشبيه. ومعنى كلامه أن هذا يتناقض مع شأن لام الابتداء التي تؤكد نسبة الخبر للاسم فصلا. طيب الخلاصة يا شباب أن اللام هذه المزحلقة تدخل مع إن، أما هل تدخل مع لعل أو لكن أو باقي الأخوات عندنا لا يجوز، وعند الكوفيين يجوز. وأنشدوا ويلومونني في حب ليلى عواذلي ولكنني من حبها لعميد. واضح الشاهد أن الشاعر أدخل اللام المزحلقة مع خبر لكن، وهل هذا يجوز عندنا؟ عندنا هذا ورطة، هذا لا يجوز، وعند الكوفيين جائز. هذا البيت مما ذكر النحاة أنه لا يعرف له قائل، ولم أجد أحدا ذكر صدره قبل الشارح العلامة، صدره يعني الشطر الأول، بل وقفت على قول ابن النحاس يقول ذهب الكوفيون إلى جواز دخول اللام في خبر لكن، واستدلوا بقوله ولكنني من حبها لعميد، والجواب هذا كلام ابن النحاس، والجواب أن هذا لا يعرف قائله ولا أوله، ولم يذكر منه إلا هذا، ولم ينشده أحد ممن وثق في العربية، ولا عزي إلى مشهور بالضبط والإتقان، انتهى كلامه. ومثله للأنباري في الإنصاف في معرفة الخلاف، وقال ابن هشام في مغني اللبيب ولا يعرف له قائل ولا تتمة ولا نظير. تخيلوا يعني لا يعرف له قائل، هذه بلعناها يعني لا بس، كما تقدم معنا هناك 50 بيتا في كتاب سيبويه لا يعرف له قائل، لا يضر، لكن ليس له تتمة وليس له نظير، يعني لم نجد بيتا يشبهه، لم نجد بيتا من أبيات من أشعار العرب يدخلون فيه اللام المزحلقة على خبر لكن، ما وجدنا. هذا كله مما إيش يشككنا في أن هذا البيت يعني مشكوك فيه، يعني قد يكون موضوعا، الله أعلم. ولا ندري رواية الصدر على هذا الوجه، رواية الصدر على هذا الوجه مما نقله الشارح العلامة، أم وضعه من عند نفسه، هذا كلام خطير، أم مما أضافه بعض الرواة قديما لتكميل البيت غير متدبر لما يجره هذا الفعل من عدم الثقة. وإذا كان الشارح هو الذي رواه فمن أي المصادر، مع تضافر العلماء من قبله ومن بعده على ما ذكرنا من أنه لا يعرف أوله. واضح يا شباب. طيب اللغة عميد ولكنني من حبها لعميد. ما معنى عميد؟ يقال عمده العشق إذا هده، وقيل إذا انكسر قلبه من المودة. طيب هنا أيضا شاهد قوله يلومونني في حب ليلى من عواذلي، هذا هذا هذا لا يتناسب مع لغة الجمهور، هذا لغة كلون البراغيث، لأنه جاء به جاء بالواو والجماعة. هل تقول أنت يقومون الرجال أم تقول يقوم الرجال؟ الجمهور يقولون يقوم الرجال، أصحاب لغة أكلون البراغيث يقولون يقومون الرجال، فهنا يلومونني عواذلي هذا يتماشى مع لغة أكلون البراغيث. طيب هذا البيت كيف نتخلص منه؟ هب أنه ثابت، افترض أنه صحيح، كيف نتخلص منه؟ أولا الكوفيون فرحون بهذا البيت فهو حجة لهم، لأنهم يجيزون دخول اللام مع الخبر لكنه. أما نحن قال ويجيبون عن هذا البيت بأربعة أجوبة. البيت الأول الشرط الجواب الأول أن هذا البيت لا يصح ولن ينقله أحد من الأثبات فلا تثبت به الحجة. الثاني ما ذكره الشارح العلامة من أن اللام زائدة، يعني ليست إيش؟ ليست لام الابتداء، وبحثنا في إيش؟ بحثنا في لام الابتداء وليس في اللام الزائدة. الثالث سلمنا لكم صحة هذا البيت، هذه طريقة التسليم، سلمنا لكم صحة البيت، وسلمنا لكم أن اللام فيه للابتداء وليس الزائدة، ولكننا لا نسلم، يقول ولكنها ليست داخلة على خبر لكن، وإنما هي داخلة على خبر إن المكسورة مكسورة الهمزة المشددة النون، وأصل الكلام ولكن إنني. كل ما في الأمر ما الذي حصل؟ حذفت همزة إن تخفيفا فاجتمعت أربع نونات، إحداهن نون ولكن، واثنتان نونا إن لأن مشدد عبارة عن نونين، والرابع نون الوقاية. هم ماذا فعلوا؟ فحذفت واحدة منهن فبقي الكلام على ما ظننت، يعني هذا الله أعلم، يعني على وجه يعني. الرابع سلمنا أن هذا البيت صحيح، وسلمنا أن اللام هي لام ابتداء، وسلمنا أنها داخلة على خبر لكن، ولكننا لا نسلم أن هذا البيت مما يجوز القياس عليه، يعني يحفظ ولا يقاس عليه، يعني هو إيش؟ ضرورة شعرية وقعت في هذا البيت بخصوصه، والبيت المفرد والبيتان لا تبنى عليهما قاعدة. هل يعقل أن نأخذ بيتا واحدا ونبني عليه قاعدة؟ لا، القاعدة إنما تبنى إذا وجدنا لها نظائر كثيرة، فلا ننقض قاعدة ببيت فرد يتيم. والتخريجان الثالث والرابع متحتمان فيما ذكره الشارح من الشواهد رقم 100 و 101، هذا سنأخذه إن شاء الله في الدرس القادم، وما نذكره من قول كثير في شرح الشاهد الآتي، وكذلك في قول الآخر أمسى أبان ذليلا بعد عزته وما أبان لمن أعلاج سوداني. طيب إذن يا شباب هذا البيت كما رأيتم فيه نقاش طويل. يلومونني في حب ليلى عواذلي ولكنني من حبها لعميد. نعم، وهذا التأويل الذي قاله وهو الوجه الثالث هذا للزمخشري، هذا الوجه الثالث للزمخشري. طيب وخرج على أن اللام زائدة، هذا كلام العقيل، وخرج على أن اللام زائدة كما شد زيادتها في خبر أمسى نحو قوله مروا عجالا فقالوا كيف سيدكم فقال من سألوا أمسى لمجهودا أي أمسى مجهودا. نقف عند هذا البيت وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.